لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أو كأمر بالصلوات، أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل أو فعل يخرج المأمور عن العهدة. هذا امتداد للكلام على الأمر. تعرفون أننا في الجلسة الماضية تكلمنا عن الأمر من حيث تعريفه، وأنه ابتداء الفعل في القول، وكذلك أيضا من حيث صيغته، وأيضا من حيث هل إن الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، وهل يقتضي التكرار، وهل هو على القول. كل ذلك سبق الحديث عنه في الجلسة الماضية، وهذا استكمال أيضا لمبحث الأمر. فالأمر حينما يبحثه الأصوليون يبحثونه من هذه النواحي ومن هذه الجهات، من هذه المآخذ، والمطولات تطيل في هذا كثيرا. غير أني أحب أن أنبه إلى كلمة قلناها في الجلسة الماضية ولكننا لم نفصل القول فيها، على الرغم من أنها مهمة وضرورية، وهي لها مدخل لموضوع العقائد. والأصوليون من المتكلمين سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة في مبحث الأمر وفي مبحث الكلام على تعريف الخطاب، خطاب الله المتعلق، المبحث عند التعلق والمبحث عند الأمر، يبحثون قضية، وهو أننا حينما قلنا إن تعريف الفعل، تعريف الأمر، هو استدعاء الفعل بالقول، يعني طلب الفعل بالقول. حين الكلام من حيث اللفظ والصيغة، لفظ أمر أو طلب بأي أنواع من أنواع الصيغ، هذا الأمر فيه ظاهر، وكل ما تكلمنا عنه فيما مضى هذا هو المقصود به، وبخاصة حينما تكلمنا عن صيغته ومن حيث أيضا لغة، وحينما تكلمنا أيضا عن إفادته للوجود وإفادته للدعاء وإفادته للاستهزاء والتهكم والإهانة والتكريم إلى آخر أغراض الأمر المعروفة. لكن حينما يكون الكلام على الشريعة، وحين لأننا نقول إن التكليف هو خطاب الله، وحينما نقول إن الأمر هو أمر الله، تأتي قضية وهي موضوع كلام الله عز وجل. معلوم أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعة، ليس منها صفة الكلام، ليس منها صفة الكلام. فحينما يأتي كلام الله عز وجل وكله أوامر ونواهي، القرآن كله أوامر ونواهي، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخره، أو الصيغة الأخرى كتب عليكم الصيام، كما قلنا إن صيغه كثيرة، منها فعل الأمر ومنها فعل المضارع المقوم بنائب الأمر، وكذلك أيضا المصدر عما يعني عن فعله واسم الفعل إلى آخره، هذه كلها أوامر. فهم يقولون إن الكلام عندهم ينقسم إلى نوعين، كلام نفسي هل أتابع متكلمين يقولون كلام نفسي وكلام لفظي، فهم ينفون عن الله عز وجل الكلام اللفظي ويثبتون له الكلام النفسي، يعني معنى في الله عز وجل يدل عليه بالألفاظ. لماذا؟ يقولون لأن الألفاظ محدثة والله لا تتعلق بالحوادث، هذا هو الشبهة القائمة عندهم أن الألفاظ محدثة ومخلوقة ونحو ذلك، وجاءت قضية القرآن مخلوقة وغير مخلوقة هي من هذا المنطلق. نعم محدثة أي نعم، والحوادث لا تتعلق بالله عز وجل لأن الله قديم، وقد لا تتعلق به الحوادث لأن الحوادث تعني أن الله حادث. لكن تعلمون أن علماء السلف يقسمون الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال. صفات الأفعال على معنى أنها هي صفة لله عز وجل من حيث إنه قدرته كالخلق مثلا، الخلق صفة فعل، الكلام صفة فعل، كل الفرق متفقة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لكن معلوم أنه يخلق متى شاء ويتوقف عن الخلق متى شاء، فلا يلزم من كونه خالق أنه يخلق دائما، إنما صفة تحت مشيئته وإرادته. كذلك الحال نقول في الكلام كما تقولون في الخلق نقول في الكلام، على معنى أن الله عز وجل متكلم حيث شاء، فتكلم في الماضي وتكلم بالقرآن ويتكلم في المستقبل ويتكلم متى شاء. هذا هذه صفات الأفعال كالخلق وك فالجميع المتعلق سبحانه وتعالى بخلقه وإرادته، وهذا يخلق ما يشاء، خلق ويخلق وسوف يخلق إن شاء، فالأمر كله تحت مشيئته، وهذا لا يعني أبدا تعلقا بالحوادث. ولهذا قالوا في الأمر كما قالوا في الكلام إنه فاعتبروا أن الكلام نوعان، كلام النفسي وكلام اللفظ، فقالوا إن الكلام النفسي أمر قائم من نفس، لكن هذا غير ظاهر أبدا، فهم محدودون في العقل واللغة والشرع. أما من حيث العقل فغير المتكلم لا يسمى متكلما أبدا، القدرة على الكلام وهذا نعم، لكن ليس متكلم، لا يكون متكلما حتى يتكلم باللفظ. أما من حيث اللغة أيضا لا يسمى إنسان، لا يكون يعني أمرا إلا بصدور ما يدل على الأمر. أما من حيث الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بالله، ويدل على ذلك القرآن. حينما نأتي لقصة زكريا عليه السلام، الله عز وجل حينما طلب من ربه أن يعطيه علامة على أنه يهب له ولدا، أنه يهب له ولدا، قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رب. فالكلام في آية نعم لا في آية كل آية العظام وآية مريم في آية اجعل لي أقالات نعم وآية آية سورة مريم ثلاثة ليال سوية فخرج على قوم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، فآيته أن لا يتكلم، على معنى أن يفقده الله عز وجل القدرة على الكلام، لأنه قال أعطني آية على أن زوجتي حملت مثلا وأراد هذا تعجلا، ولا ليس هو يعني عدم ثقة بالله ووعد الله، إنما الصفة البشرية كما مر معنا في تفسير سورة آل عمران. فالله عز وجل أعطاه آية وهي أن لا يتكلم عن القدر، أن منعه القدر هكذا. آيتك أن لا تكلم ثلاث ليال فأوحى إليه، فدل على أن الوحي ليس كلاما، أن الوحي ليس. فلو كان كلاما لما كان القرآن صادقا أن لا تكلم الناس فأوحى إليه. وكذلك أيضا في مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسا، فأشارت، فدل على أن الإشارة ليست كلاما لأنها نذرت أن لا تكلم الناس، أن نذرت الرحمن صوما فلن تكلم اليوم إنسا، فأشارت إليه، فدل على أن الإشارة ليست كلاما. وكذلك زكريا أوحى إيحاء وأشار إليهم أن سبحوا، فدل على أن الإشارة والذي في الضمير ليس كلاما، ليس كلاما ولا يسمى كلاما. فالأمر الثاني من حيث الشرع أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فحديث النفس ليس كلاما، ولو كان كلاما لازم المطلق الذي يعزم على الطلاق ولازم الناذر الذي مجرد ينوي ان ينذر ليس كلاما، وانما يؤخذ الانسان بكلامه. لكن لو اراد ان يطلق على الكلام الذي في النفس كلاما لابد ان يكون له قرينه، كما قال سبحانه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في انفسهم. فلو قال ويقولون لولا يعذبنا الله لكان قولهم مسموعا كذلك. ولو اطلق وقال ويقولون لولا يعذبنا الله كان يقول مثلا السامعون من صحابه وكفار ما قالوا شيء، لكن الله عز وجل اخبرنا في انفسهم ويقولون في انفسهم، فدل على القول في النفس ليس قولا الا بقرينه. هذا من حيث العموم من حيث اللغه. من حيث كلام الله عز وجل القران هو كلام الله حقيقي، ولهذا يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. لو نظرنا إلى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. المسموع هذا ما هو؟ القرآن اللي بين يديك كلام الله. المقصود يعني أي مشرك سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إنسان يريد أن يسلم كفر نقرأ عليه فنقول هذا كلام الله، يسمع كلام الله. فالمسموع هذا هو كلام الله، دل على أن هذا كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، فلا داعي لأن نقول الكلام النفسي والكلام النفسي والمدلول عليه بالكلام النفسي. ولهذا ستجدون في اصول الفقه واغلب المؤلفات في اصول الفقه تقول هذا الكلام النفسي والامر النفسي، ولهذا ايضا الاوامر يقول الامر النفسي، ولكن الالفاظ مدلول عليها باللفظ العربي، وهذا غير صحيح، وهذا يؤدي الى نفي صفه الكلام لله عز وجل. واضح الكلام هذا؟ فاذا هذه اللي كنت اريد ان انبهكم اليها. قضيه اخرى ايضا تجدونها مفقوده وأشر إليها في الحاشية أظن وقرأت موجبها وأشر إليها أظن هذه ستأتي أظنها ستأتي الظاهر هذه جت ولا وقفنا عندها عندها شوية الشارح اللي هو الإرادة، أن الأمر لا يقتضي إرادة، ليس شرطا أن تكون الإرادة متفقة مع الأمر. أظن ما ذكرها. كلا يصوت من المسلمين. على كل حال هذه المسألة أيضا تبحث في أصول الفقه. نراد بها الرد على المعتزلة. المعتزلة هم يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع. إن الله لا يعلم الشيء وأن أفعال المكلفين الناس يفعلون يعني بمقتضى، لأن الله لا يأمر إلا بما يريد، لا يأمر إلا بما يريد. لكن هذا مردود عليهم أن يقول لنا أن الأمر لا يستلزم الإرادة. تجدون هذه المسألة مبسوطة في باب الأوامر، أن الأمر لا يستلزم الإرادة، يريدون بذلك أن يردوا على المعتزلة، على معنى أن الله أمر أبا جهل بالإيمان، أمر أبا جهل بالإيمان ومع هذا لم يسلموا، وكذلك بلاب وكل الكفار الذين أمروا بالإيمان. فهم يقولون المعتزلة يقول لا، الأمر لا يكون أمر إلا، وهم يجعلون من تعريفات الأمر أنه يستلزم الإرادة. عموما السنة يقولون لا، الإنسان قد يأمر أمرا وهو لا يريد أن يقع. إذا ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الابتلاء، الحكمة هي الابتلاء، بدليل أن الله عز وجل أمر إبراهيم مثلا أن يذبح ابنه، وهو الله يعلم أنه لن يقع، الله يعلم أنه لن يقع، فهو أمره وهو يعلم أنه وهو لم يرده. الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وهو لم يرده، وهذا لا مانع منه حتى عقلا، عقلا لا مانع منه. أحيانا قد يكون السيد يأمر عبده في مجرد يرى هل يطيع ولا يطيع، لكنه يعلم أنه لا يريد أن يفسد، ولو أراد أن يفسد لمنعه، إنما يصدر الأمر ليرى مدى الطاعة. وأحيانا هذا حتى يعني في معقولات الناس، الأب قد يقول لابنه كذا وهو لا يريد أن يفسد، بس يرى هل يطيع ولا يطيع. فإذا الأمر لا يستلزم الإرادة، الأمر لا يستلزم الإرادة، وهذا معقول، وهذا يريدون به الرد على المعتزلة. فأنا أحببت أن أشير لهذه إشارات خفيفة، وستأتي مبسوطة إن شاء الله إذا عودنا الكرة مع المباحث هذه. فهذه كنت وعدت بها في الجلسة الماضية، لكن يعني فات الوقت ولم ننجزها، فهذا موجزها. موضوعنا في هذه المسألة في هذه الجلسة الأمر بإيجاد الفعل، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، هذه أيضا من مباحث الأمر، أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به، أمر بما لا يتم الفعل إلا به، هذه أيضا منطلقة من أصل الأمر، كما قلنا أن الأمر هل هو للوجوب ويقتضي التكرار، هل هو على الفور، كذلك نقول هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، ومعلوم أن الذي لا يتم إلا به إما أن يكون سببا وإما أن يكون سببا، يعني هل الأمر بالشيء أمر بأسبابه وشروطه؟ لاحظوا عندنا أسباب وشروط وأركان، الأركان مأمورون بها قطعا لأن الركن جزء الماهية ما داخل، يعني لما يقول صلوا القيام هذا لا يحتاج إلى داخل، لأن القيام أصل في ماهية الصلاة، القيام والسجود والركوع إلى آخره، لكن الطهارة شرط، فهل الأمر بالصلاة أمر بالطهارة؟ هذا على افتراض أنه لم يأتي أمر خاص بالطهارة، لأنه إذا جاء أمر خاص هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، إذا جاء نص هذا ما في كلام، إنما الكلام إذا أمرنا الشارع بأمر، وهذا الأمر لا يتحقق، لا يمكن تحقيقه إلا في اتخاذ الوسيلة الفلانية أو كذا، فهل الأمر بها أمر بأن نأخذ هذه الوسيلة أم لا؟ هذا معنى هذه المسألة، هل الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به، التي هي الشروط والأسباب، التي هي الشروط والأسباب. فهو يقول نعم، إن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، قال كلام رب الصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. وقال هنا في الشأن المحشي، وقال المصنف عن الجويني يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، لا إذا كان عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا لغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فلا يجب بوجوب مشروطه. هكذا الذي يبدو لي في المسألة أن المعقولات والعاديات هو تصور الشيء على هيئته الشرعية لا نعرفه إلا عن طريق الشرع، فما أدري يعني ما هو، إذا الآن لم أتبين محل الإشكال. مثلا حينما الشارع يأمرنا بالصلاة على هيئة مخصوصة وكيفية مخصوصة، نحن لم نعلمها إلا من الشارع. فأن يكون الشرط أن يكون أن تكون الطهارة شرطا فيه، هذا أيضا لم نعلمه إلا من الشارع، أليس كذلك؟ فكن يقول قال المصنف يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا. هذا أنا في فهمي الآن، الحقيقة أنا لا أقول لكم إني متوسع فيه، لكن البادر لدينا تعملته أول ما قرأته والآن معكم، هو أن الشيء الشرعي لا نعرفه إلا عن طريق الشرع، فحينما تكون الطهارة شرطا لصحة الصلاة هذا لا نعرفه إلا من الشرع، على معنى أن لا ندرك حينما يقول صلوا، لا يمكن أن ندرك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة إلا من الشرع، لا ندرك أن الطهارة شرط إلا من الشرع. فإذا حينما يقول صلوا لا أظن أننا نفهم من قوله صلوا توضأوا، لا يمكن. لكن لو كان شرطا عقليا يتوقف على الناحية العقلية ومن أهل هذا ممكن أن يكون فعل الأمر به أمر به، فأنا مخالف لفهمي الآن أنه ينبغي أن يكون العكس. وقال المصنف يجب بوجوبه، أنتم معي الحاشية معي في صفحة 60 السطر العاشر، السطر العاشر من صفحة 60 العاشر التاسع. وقال المصنف، يعني المصنف طبعا مراد الجويني، مصنف الجويني لأنه كان الشارع كان يقول الشارع. وقال المصنف يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، لا إذا كان عقليا كترك وجه واجبي أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فلا يجب بوجوب مشروطه لأن المشروط لا يوجد بدونه عقلا أو على الآخر. فإذا كان الوجوب الشرعي فنحن لا نعرف أن هذا شرط إلا من الشارع. الطهارة، ستر العورة، إقبال القبلة، هذه لا نعرف أنها مطلوبة شرعية إلا عن طريق الشارع، فهي لا تفهم من قوله صل. إنما حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، عرفنا أن هذا مرتبط بهذا، إذا قمتم فاغسلوا. ولهذا تسمى هذه شروط، لا تسمى هذه أحكام وضعية، تسمى أحكاما وضعية على معنى الشرط والسبب والمانع، هذه تسمى أحكام وضعية لأن الشارع هو الذي وضعها وجعلها علامات على تحقق الهيئة الشرعية والشيء الشرعي المطلوب. فحينما يقول في الزكاة ملك لفاض وحوالان وحول الآخر وحرية واستقرار إلى آخر، هذه ما يعرفها إلا عن طريق النصوص. ولا لفظ الزكاة مال مجموعة مال أفرزه كم هو 10% 2% هذه لا نعرفها إلا عن طريق الشارع. فحينما يقول زكوا لا نفهم منها لابد الحول، ولا نفهم منها أنه يكون زي وفق المية، ولا نفهم منها إلا عن طريق الشرع. فهي حقائق شرعية لا تفهم إلا عن طريق الشرع. فمن هنا الأمر يحتاج، أما إذا كان لا يتوقف عليه عقلا الا به فنعم فهو مامور به، لان انه لا يتصور تحققه الا كترك ضد الواجب، هذا صحيح لانه عقلي على ما لما يقول صل معلوم انه لا يمكن الا ضد الصلاه لا صلاه، او على الاقل ضدها ان الشرع يعني تكون غير طهاره او صلاه من غير ستر عوره، فهو نعم نهي عنها او ايجاد لما يستلزمه عقلا او تتم به عقلا. وكذلك ايضا عاده، ايضا ما دام الامر رجع الى العاده كالوجه، الوجه ما دام انه اطلق وليس في الشرع فنعرف الوجه الذي هو ما تحصل به المواجهه، ونرجع الى اللغه، نرجع الى العاده الى اخره، فيكون شرط عادي طبعا ليس عقلي، انما عادي على معنى معروف سمي وجه لما تحصل به المواجهه، والمواجهه تحصل في هذه المنطقه، ولا احد يسمي هذا وجه ولا هذا وجه وليس هذا وجه، انما الوجه هو هذا. نعم قد تأتي القضية هل يأخذ جزء من الرأس أو لا يأخذ، أو احتياطا غير احتياطا، هذا هل هو من الرأس أو هل هو من الوجه أو لا، وين حده، هذا حينئذ ما لا يتم الواجب به إلا به فواجب، حين دخلت نزيد قليلا من باب استكمال المطلوب الشرعي فقط. فهذا نعم ممكن أن نقول من ناحية لأنه لا يتم الواجب إلا به، لكن الطهارة لا نعرفها إلا عن طريق الشرع، لا نعرف لا عقلا ولا عادة أن الصلاة مرتبطة بالطهارة، ما نعرف إلا حينما قرر الشرع الصلاة مرتبطة. هل كنا نعرف أن التراب يحل محل الماء؟ ما يمكن ندرك لا بالعقل ولا بالعادة، ما يمكن نعرف، ولا يمكن لو مثلا يعني مجرد أو قال هذا، كما لو قال إنسان مثلا، ولا يمكن أي إنسان يقول إن استعمل الخرق بدل التراب، ما يمكن، لأن هذه مجالها النصوص الشرعية. هذا هو الذي يبدو لي، نضع المسألة في ذهنكم ولعل نجد زيادة إيضاح لها. وقد أكون أنا نبذني عن شيء أو منع لأجل شيئا غير هذا، لكن نرجو أنه فيما أوضحته يكون زيادة تصور في المقصود، وقد أكون وقد تكون المسألة تحتاج إلى مزيد تحليل. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كأمر بالصلاة، أمر بالطهارة، وأمر بالطهارة المؤدية إليها الاعتبار أنها شرطة. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، على معنى هذا مسألة أخرى، إذا فعل مسألة أخرى ما لها علاقة بالمسألة الثانية، على معنى أن الأمر إذا أتي به على وجهه وقال صلوا ثم صلى فإنه حينئذ يخرج على معنى سقط توجه الصلاة له وسقط لزوم القضاء عليه. ولهذا سيأتي يقول إن القضاء يلزم بأمر جديد، بعضهم قال إن القضاء يلزمه أمر جديد، وحالما لكن لابد أن يكون فعله على الآية الشرعية، أما لو فعله قاصرا أو ناقصا فهذا قد يحتاج يعني يكون لم يأتي للأمر على وجهه ويحتاج إلى لم يوفي فلا يكون قد خرج من العهدة. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال الشارح: هذه ترجمة يدخل في خطاب الله تعالى إلى آخره المؤمنون إلى آخره. ما معنى قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل؟ هذه ترجمة ما معنى الكلمة هذه؟ شوف وقرأ معك كتاب عندك أنت ولا ما عندك؟ وأنا في السير وقرأ طبعا أنا عند المسجد. شوف عندك وعندك من العبارة شنوها؟ الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وسيأتي إلى آخره والساعي والصبي إلى آخره. ما معنى قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل؟ هذه ترجمة ما معنى هذه العبارة؟ أنا أسألكم حتى أولا تكونوا معي، والأمر الثاني حتى تعرفون التعامل مع عبارات النصوص والمدون والشروح. ليس عندك هذا التنبيه لأن في بعض النسخ مكتوب فيها يعني خاصة النسخة المجردة الصغيرة فيها يعني عبارات تدل على المقصود يعني. يا مشايخ خلنا نشوف من اللي يعرف قبل حتى ما نسأل، نشوف اللي عارف يعطي إشارة يرفع يده وش عارف، نشوف من اللي عارف من اللي متابع. هذا الشيخ فعل الشرع المأمور إذا جاء يخرج من العهدة إذا كان أمر بالفعل أو نهي فعجم الفعل. أنا أسأل عن العبارة هذه الذي يدخل في الأمر والنهي وما يدخل، هذه ترجمة يدخل في خطاب الله إلى آخره. هي المسألة ليست معقدة، يعني أنا ما سألت عنها لصعوبتها، إنما يعني يعني التركيب، تركيب المتن والحاشية هو اللي يشوش، بس تركيب المتن والشرح هو جاء التشويش من هنا يعني. وكذلك الصيغة ليست يعني هي الإشكال أو التشويش كامل من الصيغة فقط، ولا هي ما هي معقدة ولا صعبة ولا لها علاقة يعني بالعمق العلمي. ما معنى هذه الترجمة؟ أنا إذا عرفت هذه الترجمة خلاص. ما معنى هذه الترجمة؟ ما معنى هذه الترجمة؟ هذا عنوان يعني، هذه ترجمة يعني هذه عنوان. يعني هذه ترى عنوان، هذه عنوان لما تحته. اللي جاي مو اللي رايح. هذه عنوان لما سيأتي، هذا عنوان يعني زي لو كنا طابعين طبعة جديدة وحديثة نحطها عنوان حطها. الموضوع أنه عنوان لما تحته. هذه إحنا عرفت نقول لكم في الكتاب في لو طاب وترجم المصنف لهذا الباب وترجم لهذه ترجمة يعني عنوان. ترجمة يعني عنوان، هذه ترجمة يعني هذه عنوان، على معنى يعني لا تفهمون هذه، لا هذه تفهموا أن هذه عنوان لما تحتها. أيضا هذه ترجمة يعني عنوان، والكلام اللي تحتها هو اللي جاي، على معنى أننا انتهينا من الأمر وانتهينا من صيغته وانتهينا من بعدين جينا مسألة جديدة وهي ما هو الذي يدخل وما هو الذي لا، يعني من المخاطب؟ الكفار يدخلون ولا ما يدخلون؟ هل هو يدخلون؟ الصبي يدخل ولا ما يدخل؟ هذا عنوان. يعني لو سوى طباعة جديدة كان سوى عنوان حط تحته المثل. هذا القضية الذي يدخل في الأمر والنهر يعني هو يقول والذي لا يدخل حتى. لكن أنا قلت لكم الصيغة مجوزة، الأسلوب مجوز. العنوان هو الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل. يدخل في خطاب الله كلام الله. ايه وصول؟ ايه على كل حال يعني قد يكون لا وقد يكون هذه ورقات وراضي وصول. ولكن بعضها اظن تنبيه قال في بعض النسخ المطبوعة المدونة المتن الصغير مجرد مكتوب تنبيه. وايضا معدلة تعديل لطيف كان ما يدخل ما يدخل بالامر والنهي وما لا يدخل. العنوان وهكذا ما يدخل بالامر وما لا يدخل. ويأتي تحت الكلام القضية يعني ما هي والله معقدة إنما أريدكم فعلا أيضا حتى إذا تعاملتم مع كتب القديمة ليس كل عبارة فيها معنى أنه قديم أنها صعبة لا لا يعني لا تدخلون في الكتب القديمة لأنها خلاص مغلقة لا أحيانا تجد عبارة أن تعقد نفسك وهي أبسط من من من من من من, من, من أن تدخلها وأنت حامش يعني القضية أبسط من من من من هذا يعني فينبغي أيضا أن تأخذون الأمور بما يتبادل للذهن ثم تتدرجون من ما يعني أسهل إلى أعقد وهكذا. هذا الكتاب المبتدئين الشيخ مسوي ورقات المبتدئين. أنا أتكلم عن لو لم يكن مبتدئين ما جاء أنا شرحت العنوان كان مشينا. الذي يدخل في الأمر والنهي يعني والذي لا يدخل عنوان هذه ترجمة عني هذا عنوان ترى يعني لا أظن أنه كلام لأن الكلام سيأتي فقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وسيأتي الكلام في الكفار هذا الكلام الشارح والساعي والصبي والمجنون والساعي والصبي والمجنون وغير داخل نفس الطيب فإذا حينما يأمر الشرع بأمر ويقول أقيم الصلاة و آتوا الزكاة إلى آخر الأوامر الشرعية فالمقصود بالخطاب والمعنيون بالخطاب المكلفون ولهذا نقول خطاب الله متعلق بأفعال مكلف يعني متعلق بالمكلف فالداخل الخطاب يقول المؤمنون والكفار داخلين أو غير داخلين سيأتي الكلام عليه لأنه يفترض أن الكلام على الأوامر والنواهي تتعلق ب فروع الشريعة وسيأتي السلام ولذلك ما أحب أني أستطرد لأني سأرتب على هذا السؤال سيأتي أحب أنكم أنتم تجيبون عليه حتى يكون الأمر أوضح لأني لو تكلمت هكذا قد يكون بعضكم ما ينتبه لكن بالأسئلة يكون أكثر متابعة خاصة لعدم مباحث الأصول تحتاج فعلا إلى أسئلة وأجوبة حتى الإنسان يتابع لأنه لو استمر الكلام فيها يعني الإنسان ينعس فقال يدخل في خطاب الله المؤمنون يعني في قول يقيم الصلاة خطاب للمؤمنين والساعي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لأنه مرفوع عنهم القلم أيضا برفع الشرع ولا الأصل أنه حينما يخطب هو يخاطب الأصل أن الخطاب يتوجه للعقلاء الأصل أن أي خطاب وأي تكليف لا يكلف إلا العقلاء ولا تخاطب الا عاقل ولا تخاطب الا من يسمع ويكتب هذا هو الاصل حتى في معقولات الناس ومتداول الناس انه لا تكون التعامل الا مع العاقل الصبي الذي لا يميز ذاته خاطبه وايضا كذلك المجنون وكذلك النائم والساعي كل هؤلاء لا غير مخاطب فقال والساعي معروف الساعي والناس على معنى الذي قد ذهل فهو غير مخاطب وفي علامة الخطأ والنسيان وهناك من فرق بين الساعي والناس فقال الساعي والذي إذا ذكر لم يذكر والناس إذا ذكر ذكر فقيل غير ذلك الساعي من إذا ذكر لم يذكر والناس إذا ذكرته ذكر هذا على قوله ولا يهمنا كثير لأن المقصود هنا بالساعي والناس على معنى أنه مرفوع أنهم غير مخاطبين يعني الخطاب غير متوجه لهم في قوله يقيم الصلاة وفي قوله وآتوا الزكاة إلى آخره وكذلك الصبي أيضا غير مخاطب لأنه غير مكلف والمجنون أيضا غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنه لكن الناس إذا ذكر يرجع عليه الخطاب مرة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، فيعود عليه الخطاب مرة أخرى حينما يرتفع المانع ومثل المغمى عليه إلى آخره. أما الصبي المجنون فلا، فالآن بإطلاق يعني لا إلى المغمى عليه، لأن الإغماء غير الجنون، الإغماء كالنوم غير الجنون. أما فيما يتعلق بترتب الأحكام، الأحكام يعني المجنون لو أتلف والصبي لو أتلف فإنه يضمن، الصبي لو أتلف مالا أو المجنون لو أتلف إذا كان له مال فإنه يضمن، لكن ضمان المجنون وضمان الصبي ليس من باب خطاب التجري، إنما من باب خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع يعني من الأسباب والشروط إلى آخره، وليس من التكليف الذي هو شغل الذمة، إنما من خطاب الوضع. ولهذا الصبي يضمن إذا كان له مال، طبعا لا يضمن غيره، والمجنون كذلك إذا كان له مال ثم مات فإنه يؤخذ من ماله ويعوض، وهذا من قالوا هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب، على معنى انه من كون الشيء سببا وكونه مانعا، فهو فعله كان سببا للضمان لا انه تكليف على ما يتعلق بالاثم والزجر الى اخره. طيب، ولهذا قال: والساعي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، يعني الخطاب الاخر. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعه او بفروع الشرائع. كيف يكون هناك يدخل في خطاب الله المؤمنون يعني دون الكفار؟ لان مفهوم يدخل المؤمنون يعني الكفار غير داخلين، يدخل المؤمنون مع هذا الكفار غير داخلين. يقول هنا: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح به النبي والاسلام. اولا، ما معنى الكفار مخاطبون بفروع الشريعه؟ وليش هل مخاطبون بفروع الشريعه؟ ويقول: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهناك يقول: لا يدخل في الخطاب إلا المؤمنون. كيف نوفق بين العبارات؟ وهنا يقول: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهناك يقول: لا يدخل في الخطاب إلا المؤمنون. وما معناه؟ أولا، ما معنى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أن يعرف وما هو الحال في أصول الشريعة؟ وأنا أقول يطبق الأستاذ حسن معنى عصادة الحواشي، طبق الأستاذ الشيخ رقم هذه لا تبدو، لأن هذه يبدو أنها مصلحة فيه، نطبق سابق الشيخة، ما أدري، يكون أحسن يعني. فما معنى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وما موقف الكفار من أصول الشريعة؟ وكيف أن يقول يدخل خطاب المؤمنون وهنا يقول المؤمنون؟ مفهومه أن الكفار لا يدخلون، ومع هذا قال الكفار يدخلون، اللي يعرف هذين فروع الشريعة؟ الكفار مخاطبون أو غير مخاطبون؟ يعني مخاطبون فروع يعني. يعني مخاطبون بأصول الشريعة. أما أن مخاطبون بأصول الشريعة فمعروف يعني، لكن لماذا دائما الأصوليون يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ما يتعرضون للأصول مرة؟ هذا معنى أنا أقول يعرض الأصول مرة يعذبون على ترجمة. طيب، لماذا لا يقول الأصوليون والكفار مخاطبون بأصول الشريعة؟ ليش؟ لماذا يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني الفروع عندهم أهم من الأصول؟ الفروع عندهم أهم من الأصول؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على كل حال، كلنا متفقون على أننا مخاطبون بفروع الشريعة، لكن ليش يكون مخاطبون بفروع الشريعة؟ والأول الكلام اتفاقي واضح، يعني لا يكون مخاطبين يكونون مخاطبين بالفروع ولا يكونوا مخاطبين بالفروع. يعني لو دخل في الأصل ما يغني عن من فرع. عندما يقول إذا هم سكتوا عن مثلا الأمر الاتفاقي ذاك لم يكن أمر الاتفاق بالوصول هذا لا يفعل رسول الله لأنه أمر الاتفاق. أما يعني نعم هو هذا على معنى أن مسألة أنهم مخاطبون بالوصول هذه لا نزاع. لماذا؟ لأن الرسل مبعوث لمن؟ حينما يكون شرك وكفر يبعث الرسل. فالخطاب الأصل لجميع الناس. فالمؤمنون يستجيبون والكفار يبقون لم يستجيبوا وهم مخاطبون قطعا بوصول الشرك. وهذا لا نزاع فيه ولهذا ليس محل بحث. يعني مخاطبة بوصول الشريعة ليس محل بحث. وصول الدين وأصل الإسلام مخاطبون به قطعا وهم وأصل تعذيبه في نار جهنم بسبب الكفر. لكن مخاطبون بفروع الشريعة مسألة خلافية فهي مسألة خلافية ولهذا يذكرها الأصوليون في الأصول وتذكر أحيانا في العقائد وتذكر أحيانا في المباحث. فهم يقول والكفار مخاطبون بفروع على معنى هي الأصل أنها لا تصح منها أليس كذلك؟ فروع الشريعة لا تصح إذا لم يأتي الأصل. لو أن كافرا تصدق ما قبل الله منه وهي فرع فروع الشريعة. لو أنه مثلا وصل رحما أو أن هذا كله لا ينفع لكنه مخاطبون على الرغم من أن هذا محل منه. هم مخاطبون بفروع الشريعة مع أنها لا تقبل منهم. وبعض يقول لا مخاطبون بالأصل بس أو يقول مخاطبون والمقصود هو زيادة عذابهم. المقصود في قول هو أن يزيد عليهم العذاب. نعم أي هو هذا. وبعض يقول لا هم مخاطبون بالوصول وخلف وصفهم في نار جهنم والقضية منتهية. فإذا المسألة تنصب لأنها مختلف فيها فيقولون والكفار مخاطبون فهو يشير إلى خلاف لفريق غيره فيقول والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويستدل بقوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فأخطأ فرع ولأن خلقنا نكذب يوم الدين. التكذيب يوم الدين هذا هو الأصل نكذب بأصل لكن هنا لم نكن مصلين ولم يكن نطعم المسكين كل هذه فرعيات ومع هذا حسبوا عليه فهم من اجل زياده عليه. ومثل قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه هي الفرع مثل فرعيه ومع هذا هم مخاطبون به. فاذا هذه المساله. فاذا في قوله في السابق ويدخل في خطاب الله المؤمنون على معنى نمون مقصودون بالذات على معنى يثابون على الفعل بالنسبه للاوامر وعرضه للعقاب على الترك و فهذا أصل الخطاب فيه لأنهم مؤمنون بالأصل بينما الكفار مخاطبون بأصل قطعا لكن الكلام على الفروع لأن الأوامر والنواهي في أصول الفقه يبحث فيها في الفروع يعني مباحث أصول الفقه كلها تبحث في الأحكام والأحكام هي مسائل الفروع ولهذا يقولون والكفار مخاطبون بالفروع. أما الأصول فنبحثه في أصول الدين وليس في أصول الفقه. واضح حل الموضوع؟ اي نعم مخاطبون بفروع الشريعة نعم. ولهذا قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به يعني هو الاصل الاسلام طبعا الفروع ما تصح الا اذا صح الاصل. قلنا لو تصدق لو زكى لو وصل رحمه لو كذا هذا ما تصح. ومع هذا مخاطبون به وايضا من باب المخاطبون بما لا تصح الا به اللي هو الاسلام وهذا طبعا معروف بحثه اصول الدين لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وفائدة خطابهم بها عقابهم يعني زيادة عقابهم على لعل في آخر قضية أنه يعني نملي لهم أو نمدهم أو يثاب عليه أو يعجل لهم حسناتهم هذا شيء آخر يعني لكنه المهم المعصية على معنى حينما نقول مخاطبون ولم يفعلوا فيزيد العقوبة. أما إذا فعلوا ما تنفع لكن لو لم يفعلوا تزيد العقوبة لا تصح منهم في حال الكفر إلى آخره. والأمر بالشيء نهي عن والنهي عن الشيء أمر به. نعم هذه أيضا مسألة كذلك في من متعلقات هذه مسألة بين الأمر والنهي، لأن تلزم بالنهي، ولهذا النهي لن نطيل فيه أبدا، يمكنني الآن إن شاء الله، لأنه الكلام الذي قلناه في الأمر نقوله في النهي سواء بسواء إلا في قضية نشير إليها. فقال هنا والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء عن شيء أمر بضده. أحيانا الشيء يكون له ضد أضداد الجنس، وأحيانا يكون له أضداد. عندنا الضد وعندنا النقيض، عندنا الضد وعندنا النقيض، يختلف الضد عن النقيض. فالقيام نقيضه ها؟ القيام القيام ضده اللاقية، نقيضه اللاقية، لأن النقيضان لا يجتمعان أبدا، بينما الضدان قد يجتمعان. السواد ضده نقيضه لكن البياض ضده وليس نقيضه، البياض ضد السواد وليس نقيضه، فالنقيضان لا يجتمعان أبدا، لا يمكن يجتمعان، لكن الضدان يرتفعان، ولكن لا يجتمعان، الضدان نعم كالباب والسواد أضداد طبعا وليس نقيب، لأن نقيب السواد لا سواد وليس البياض، وكذلك القيام لا قيام، لأن القعود ضد وليس نقيب، الركوع والسجود هذه كلها أضداد وليست نقائض، بدينا هو. لهذا يقول هذا الأمر شيء عن أضداده، أحيانا تكون أضداد كثيرة وليس ضد واحد، فهذا فهما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن، يعني على معنى أن النقيضان لا يمكن، إذا وجد واحد ما يمكن إلا الآخر، مستحيل، يعني عقلا أنه إذا النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، يعني لا وجد واحد موجود وواحد غير موجود، لكن الضدان لا، أحتاج حريقا إن شاء الله غابت عندي الآن، لكن على كل حال الأمر ولهذا يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده وأحيانا نهي عن أضداده، بينما النقيض لا يكون إلا واحد ولا يكون نقائض إلا من باب التسامح، هذا كلام يقول في المناطق، أما التسامح قد يكون نقائض وقد يكون أضداد وقد يعبرون بالضد عن النقيض، هذا تسامح، إنما كلامنا على مصطلحات أهل الكلام والمنطق التي يعني كل كلمة في مكانها، لكن التسامح عند لغوي ولا أسلوب صعب ولا أسلوب خطابي ولهذا أيضا في المنطق في أساليب خطابية وأساليب برهانية وأشياء، البرهاني هذا لا ننزع لك الخطابي إثاري، بينما لو تمحص فيه تجد فيها أشياء ما يعني، لكنه يثير جماهيرية كما يقال، فالأسلوب الخطابي أو الأسلوب الإقناعي هذا مجرد، بينما لو لو لو لو لو وضعته تحت مجهر الأمور المنطقية أحيانا ما يعني، كثير من الأشياء الخطابية تأخذ بالناس، لكنها لو تحللها تجد أنه تحتاج يعني نظرا كثير، فيسموه أسلوب إقناعي، لكنه ليس برهاني، البرهاني هو الذي كما يقال ما يخرج الموية، على معنى أنه حجة بحجة، لكن الإقناعي لا، سموه أيضا جماهيري، حتى سموه جماهيري. فعلى كل حال حينما يتحدث بالضد والأضداد والنقيض المراد المصطلحات المنطقية، لكن أحيانا قد تجدون يتساءل بعض الفقهاء، يتساءل بعض المفسرين والشروح، إن النقيض والضد معنا في تساؤل. لا هو نعم هذا يقال سمد الكفر نعم، لكن عادي أحيانا يعني قد يقال ضد الزمن لا إسلام. وحيث مكفر وشرك وإلحاد كل هذه المسميات. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكت كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون، هذا على اعتبار أن السكون هو نقيض للحركة، لا يتصور يكون اجتماع سكون وحركة، أو حركة مع لو أمره بالحركة فمعناته أنه لا يسكت أبدا، لا يتحرك، فإنه أو قال أسكت قال لا يعني معنى لا تحرك إذا كان السكون له معنى ضد الحركة، وأحيانا قد تكون السكون مثلا بمعنى البقاء والمكوث والجلوس هذا شيء آخر، لكن مرادنا السكون بمعنى مقابل الحركة، ولا أحيانا قد تكون مثلا عاد اللغة مثلا أسكن أنت وزوجك الجنة يعني يمكن توقف غير السكون اللي هو معنى قلة الحركة فيختفي. عليكم السلام. والنهي استدهاء لا نقف عند هذا القدر حتى نستوعب في الجلسة القادمة يكون أفضل إن شاء الله. إذا كان بلودي لو وقف عند العام الخاص لكن يبدو الموضوع نقف عنده حتى نشوف المسألة إن شاء الله. وأترك بقية الوقت لإذا كنا أسئلة. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقال لا ما لا لا ما يبدو لا لا لا إنما على معنى أن المقصود على معنى أنه هو ليس يعني، لكن هذا دليل على أهمية هذه ومعلوم يعني، ولهذا العلماء يرتبون أن أهم الشهادة الأصل والشهادتان، ثم أصل أي أهم وكان زمن الشهادة، ولهذا جرى الخلاف في قضية كفر خارجها كسلا في أهميته، بينما لم يختلفوا في أن من أقر بوجوب الزكاة ولم ينكر وأنه لا يكفر ولو لم يخرج لا يكفر، أليس كذلك؟ وهناك تدرج من حيث لا من حيث لزوم التحقق إلا لكن من حيث قوة الطلب الشرعي، من حيث قوة الطلب الشرعي يعني. ولهذا في حينما يقول الحنفية والجمهور، حينما يختلف الحنفية والجمهور بين الفرق بين الفرض والواجب، الجمهور لا يختلفون في أنه نعم هناك بعض الأحكام الشرعية أقوى في الثبوت من الأدلة الأخرى، لكن يقول هذا لا يؤثر، الحنفي يقول لا يؤثر، ويقول الواجب ما ثمر بدليل ظني بعيد أنه يعني أخف في الطلب وأخف في الإثم أيضا كذلك، لكن هو يقول لا، هو صحيح أنه أقوى قراءة الفاتحة طلب عليه أكثر، وبينما وكذلك أيضا مطلق القراءة وكذلك القيام، لكن يقول لا من حيث الطلب واحد، لكن من حيث توافق النصوص صحيح، لكن هذا لا يؤثر، وهنا الكلام. هذه مسألة يعني كما قلت لك ما هو موضوع أن وذلك بالإجماع أن الفروع الشرعية لا تصح للكفار ولا توبة ما تصح أبدا لأن الأصل غير موجود عندهم، فهم مخاطبون بها من حيث أنهم إذا لم من حيث أنهم يعاقبون عليها حيث إذ لم يفعلوها بس، لكن لو أتوا بها ما تنفع لا يذهبون عليها من الآخرة، وقد يذهبوا في الدنيا يبارك لهم ويمد لهم إلى آخره، وذكر الحسن كما قال النبي بنت حاتم الصالح. لا لا هو الأمر من حيث أصل اللغة يعني، يعني يقول قل وقوم أصل اللغة، يعني قلنا أشارنا إليها في أول حديث أن في دلالتها اللغوية هل تدل على الوجوب أو لا؟ فهم قالوا أصل الوجوب، لو قال العبد لسيده اسقني ماء ثم لم يمتثل وعاقبه ما كان ملوما، هذا اللغة. ها؟ يقول كلام النفسي، يقول كلام النفسي. أم يقول لفظ يعني معنى اللفظ ليس لله. ما استطيع أن التفاصيل مذهب ما له، لكن يقول ما استطيع أقول عليهم ما له. فما نقولون إن السلام للسؤال وليس الزهاد للسؤال. وإنما جميل السؤال. لا هذه ما هي مسلمة. وله يستشهد في هذا. إنه ولا أظنها أيضا قديمة. يعني قد تكون محدثة. أي محدثة ما إنما كلام له الفؤاد وإنما هذا ما هو يعني ما هو حتى لو فرضنا أنه صحيح يعني كما قلنا يعني حتى يكون قولا لابد أن يكون له قرينة كما قال عز وجل ويقولون في أنفسهم، لا نعرف أنهم قالوا إلا فلا لا نعرف أنه قول إلا بقرينة دلت على أنه فعلا قالوا في أنفسهم، ولكن ما نعرف أما قال يوم أوحى إليه من يعني أشار الوحي ما هو كلام؟ لا الوحي ليس دائما يسمع كلام، الحاء قد يأتي بالكلام قد تكون عن طريق الكلام لكن ليس كلام، معنى أوحى أشر أشر غير روحى ربك للنحي ليس ضرورا يكون فيه كلام ويوحى حتى قالوا في الوحي إلى أم موسى قالوا الهام روحى ربك للنحي الوحي في القرآن غالبا يكون كلام كلام نعم ومن أساليب من أساليب الوحي من من من من يعني طرق الوحي كلام من إشارة ويا حينما أشارت إليه لم يكن كلام لأن نظرت أن تكلم فقط أشارت وهذا أوحى إليهم أن تتعوذوا وهذه هذه بلاد أخرى في سورة العمران في سورة زكريا ألا تكلم إلا رمز ألا تكلم ذات أيام إلا رمز إن شاء الله وصلى الله وسلم على